يحصل تجارة عن تراض لا بد من الربا ولا يحل مال المسلم إلا في على الآن جبرة غير الرضا هل يجوز هذا؟ يقوم الحاكم ببيع مال مضاف بوفاء وسداد ما عليه منه ولو لم يكن عذرا وهذا استثناء من الاصل العام واشتراك الرضا في البيع فيجوز باع الحاكم باعه واخذ يرجع الأمر إلى أخذ عام وواضح أنه لا يجب بيع ما فيه إلا بيع بيع بطريقة إذا كان على مخلص ظهر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه دلالة على أنه يجوز للحاكم أن يبيع المال المماطل ما يحصل به في الوفاء من كان له عليه مال فإن بائع ماله وقاصده بينهما هذه دلالة على البيع الذين يضاعون موسم مع إمكان المناطق الموتر المناطق لا يشكل وإمكان الوفاء للمال المال الذي عنده أصلا كافي للوفاء وفاء عليه فلا حاجة أن الحجر يجبر على الوفاء يطالب الوفاء فإن أبى يجبر فإن أبى بيع بعض ماله إلى يكفي لسداد ماله يذهب هذا المال